بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد الله عز وجل أن يسر هذا اللقاء معكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم مباركين أينما كنا، وأن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. أحيانا بعض هذه المواضيع التي نطرحها في هذه اللقاءات، أو التي ربما يطرحها غيرنا ممن يقدم بعض البرامج، سواء كانت برامج دينية أو برامج اجتماعية أو غير ذلك، أحيانا قد لا تخاطبك أنت في مشكلتك، لكنني أرجو أن يكون إخوتي وأخواتي يعني يحسون بمشاكل الآخرين. بمعنى أني لما أتكلم فرضا عن الفقر، لا يعني أني أخاطب الفقراء، قد أخاطب قوما أغنياء، لكنني أريدهم أن يعيشوا قضية غيرهم، بحيث أنه يعرف كيف يتعامل مع الفقراء، ما هي حقوقهم عليه. لو تكلمت فرضا عن شرب الخمر مثلا، قد يكون بعض الإخوة والأخوات الذين أمامي، بل إن شاء الله ليس قد يكون، بل أنا أتوقع أن كل الإخوة الذين أمامي ليسوا من هذا الصنف الذين يوجه إليهم الكلام عن شرب الخمر، لكنني أعني أن يكون عندهم بعض المعلومات الشرعية، كيف نتعامل مع شارب الخمر، كيف نستطيع أن نتحدث معه، كيف نستطيع أن ننصحه وأن ننقله من ربما المعصية التي هو عليها إلى نور الطاعة إلى غير ذلك. نحن اليوم سنتكلم عن صنف من الناس ربما نسميهم يعني ابتلاهم الله تعالى بفقد شيء معين، أو ربما أنعم عليهم به، فهو قد يكون أحيانا نعمة أنعمها الله تعالى عليهم، فالإنسان ما يدري ما هي الأقدار، وقد يكون أحيانا يعتبره بعض الناس مصيبة. قبل أن أخبركم عن ماذا سنتكلم، أنا أرحب بكم، مسرور بلقائكم، أرحب بالشباب الذين معي أيضا، جزاكم الله خير شباب على حضوركم، أسأل الله لا يحرمكم من أجر. ذكر الله تعالى في القرآن نبيا كان يقاسي كثيرا ما يتعلق بالعقم، تذكرون منه النبي زكريا عليه السلام. العجيب سبحان الله أن الله عز وجل ذكر في القرآن أنواع من الأنبياء، كل واحد ابتلي بشيء. يعني مثلا لما تتكلم عن المرض تجد أنه يقفز أمامك مباشرة قصة أيوب، إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، ومعاناته مع المرض في عدة سور، في سورة الأنبياء، في سورة صاد، في عدد من السور يذكر الله تعالى قصة أيوب لأجل أن يبين ترى يعني المرض ليس مشكلة بحد ذاته، إنما المشكلة كيف تتعامل أنت مع المرض لما تكون مريضا. لما تتكلم مثلا عن فراق الأم منذ الصغر تذكر مباشرة قصة موسى أو يوسف. أيضا تتكلم مثلا عن حقد الإخوان على أخيهم، جاءتك قصة يوسف. عن الفتنة بالنساء برضو قصة يوسف، لأن الله تعالى ذكر فيها عبرة كثيرة في سورة واحدة. كذلك لما تتكلم عن ما يتعلق بالعقم وعدم الرزق بالأولاد تجد أن سبحان الله يقفز أمامك مباشرة قصة زكريا. ليس زكريا فقط هو الذي يعني عانى ما يتعلق بالولد، بل حتى إبراهيم عليه السلام عانى مثل هذه المشكلة. إبراهيم تزوج زوجته هاجر ومضت عليه الأيام ولم يرزق بأولاد، حتى إنه كان في فلسطين فخرج معها إلى مصر، فقيل للملك الذي في مصر، قيل قد دخل إلى هذا البلد رجل معه امرأة حسناء لا تصلح إلا لك، يعني المرأة الجميلة هذه المفروض تكون تبعك، ما هي تبع واحد ثاني. فأرسل إليها وجيء بها بالقوة إليه، والقصة معروفة. لما رفع يده عليها، طبعا إبراهيم عليه السلام لم يستطع أن يدفع هذه الجموع التي جاءت إليه، مجموعة من الجنود جاءوا إليه يأخذون زوجته غصبا عنه، ما استطاع أنه يعني يقاتلهم. فذهبت زوجته سارة حتى دخلت على ذلك الرجل أو أدخلت عليه، وقام إبراهيم يصلي ويدعو الله تعالى، فلما رفع يده عليها دعت عليه فشلت يده، ما استطاع أن يحركها، يبست كما جاء في الحديث، فعلم أنها دعت عليه وأنها امرأة صالحة، فقال ادعي لي وخلاص أتركك وتذهبين إلى أهلك. فدعت الله تعالى له أن يفك عنه ما هو فيه، فلما فك الله تعالى عن ذلك وسوس لها الشيطان مرة ثانية وأقبل عليها، فدعت عليه فيبست يده مرة أخرى، فقال ادعي لي وأتركك، ثم تركها وأخدمها هاجر، يعني أعطاها أمه اسمها هاجر. وصلت طبعا هاجر هي التي بعد ذلك ولدت إسماعيل الذي هو جد العرب يعتبر. وصلت سارة مع هاجر إلى إبراهيم فوجدته يصلي. إبراهيم وهو يصلي كان منشغل البال على امرأته ويدعو الله تعالى، وفعلا كانوا هم أصلا إذا أصابهم أمر فزعوا إلى الصلاة. ذلك تجد أن أكثر الأنبياء يعني في الشدائد يفزعون إلى الصلاة، وإن كانت حلقتنا ليست عن الصلاة، يعني حلقتنا عن العقم وما يتعلق به، لكن سبحان الله يعني هي مدخل لا بد أحيانا من المرور عليه. تجد أننا يعني حتى نبينا عليه الصلاة والسلام تقول عن عائشة كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة مباشرة. الآن الصلاة تؤثر حتى في الأمور الكونية، إذا خسف القمر أو كسفت الشمس أو انقطع المطر، أو كل هذه تعالج بالصلاة، صلاة استسقاء، صلاة خسوف وكسوف، صلاة استخارة، صلوات معينة كلها تعالج تؤثر حتى في الكون. أقبلت سارة إلى إبراهيم وهو يصلي، فأشار لها بيده، أشار بيده لها مهيم يعني ما الخبر بيده، فقالت قد رد الله كيد الفاجر وأخدمنا هاجر، فرفع يديه وحمد الله وهو يصلي. ثم بعد ذلك وهبت سارة هاجر لإبراهيم، لأن سارة يعني كبر سن إبراهيم، وصل عمره إلى قريب من 90 ولم يرزق بأولاد. سبحان الله، يعني حاجة الإنسان إلى الولد عموما يعني يشعر أن فيه نوع من القوة له ونوع من الرفت له والمساعدة، لأنه ليس غنيا عنه. أما الله سبحانه وتعالى فلغناه التام لا يحتاج إلى أولاد، ذلك الله عز وجل يقول ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. فحاجة الإنسان للولد هي التي تجعل فيه نوع من الشوق أحيانا إلى الأولاد. أما الله سبحانه وتعالى فهو غني أصلا عن الأولاد، لم يتخذ صاحبته ولا ولد، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. ثم قال الله وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيهم القيامة فرد. فهو أصلا سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى أولاد، أما الإنسان فيختلف. حصل لإبراهيم قصة مع هاجر عند ولادتها لإسماعيل، والعجيب أن سارة حصل لها قصة أيضا تتعلق بالولد، لكني سأذكر هذا للشباب ولكم إن شاء الله بعد هذا الفاصل. عاد في شرعه وبغيره لا لن تكون، إن الحق على هدانا تاجرون مستمسكون بديننا بفضل ربي ظاهرون. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يزال كلامنا أيها الإخوة والأخوات حول ما يتعلق بحاجة الإنسان إلى الولد، وكيف يتعامل الإنسان مع العقم سواء كان عنده أو عند غيره. وأنا أعلم ربما هذا الموضوع يعني يكون مؤلما لبعض الناس، لكن لا بد من إثارته حتى يعالج بالطريقة الشرعية، لأن أحيانا نحن يعني وأنا كنت يعني أذكر هذا أحيانا لبعض الشباب، أحيانا نترك مناقشة بعض المواضيع لأنها حساسة، ثم تفاجأ أنه يناقشها أحيانا أقوام غير شرعيين ويناقشونها بغير نصوص شرعية بغير وزن لها ميزان شرعي، وهذه مشكلة. لذلك الأصل أن الدعاة أو العلماء أو كذا يحاولون أن يناقشوا كل ما في المجتمع لكن بالأسلوب الشرعي، يعني يوزن بالميزان الشرعي. وقفنا عند إبراهيم عليه السلام وكيف رزق بأولاد. لما وصل عمره إلى قريب من 90 وحصلت لهذه الحادثة مع زوجته هاجر، هاجر لم ترزق بأولاد يعني من خلال زواجها من إبراهيم طوال هذه السنين، فوهبت هاجر وهبت عفوا سارة لم ترزق بأولاد، فوهبت هاجر التي هي الأمة التي جاءت إليها هدية وهبتها لإبراهيم، فتزوجها إبراهيم. سبحان الله، مضت فترة يسيرة وحملت هاجر، فلما حملت هاجر صارت هاجر ببطنها أمام سارة تمشي.